بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ووسع عينا فتوح العارفين. ما زلنا في الصفحة 33 بعد 700، والحديث إنما هو في إطار عصمة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه المسألة من حيث إنها تتعلق بالنبوات فإنها تأتي في المرتبة الثانية بعد قضية التوحيد، ويأتي في المرتبة الثالثة قضية الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها. ومن هنا العقيدة إنما تشمل الإلهيات والنبويات والسمعيات. السمعيات ترجع إلى ما يتعلق بالآخرة على الخصوص، وإن كانت هناك مفردات أخرى تضم لها. وأما النبويات فإنما الحديث فيها عن كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث ما يجب لهم وما يجوز في حقهم وما يستحيل. والإلهيات قد مر معنا ما يتعلق بهذه القضية التي هي أخطر قضية في هذا الوجود، من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يستحيل. ليس هناك شريعة أكمل من الشريعة الخاتمة تناولت هذه القضايا الثلاث، قضية الإلهيات والنبويات والسمعيات، تناولا كاملا. الصورة المشرقة للنبوات، العرض العميق الشامل الذي يجلي عظمة الله تبارك وتعالى بما نطيق من وسائل التعبير، ما يتعلق بالآخرة وما تضمنته النصوص، مما يعرض لنا بعض أو أكثر أو قل ما شئت في هذا المجال مما أعد الله عز وجل لعباده هناك في الآخرة. حيث نرجع إلى النبوات ونقف بين يدي الفقرة الأولى من الصفحة 33 بعد 700، نجد أنفسنا أمام التذكير بالحقائق التالية. الحقيقة الأولى لخطورة النبوات أيدها الله تبارك وتعالى بكل المؤيدات حتى لا يبقى عذر لمعتذر. ومن مظاهر رحمة الله عز وجل إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسل الله عز وجل الرسل إلا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ومن هنا جاءت المعجزات، جاءت المؤيدات لتساند الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أعطوا من جملة ما أعطوا علوا في الهمة، نفوسا مزكاة، قلوبا صافية، أقوالا حكيمة، مسالك لا يمكن أن تضع عليها ولو أدنى إشارة. شاء الله عز وجل أن يكون الأنبياء بهذه المثابة لئلا يعترض معترض أو يأبى آذي، فإن اعترض معترض فلعلة في نفسه، وإن أبى آذي عن أن يستجيب لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فلعلة في فهمه أو لآفة في نفسه. وعلى هذا قال العلماء إذا كان الحكمة من إرسال الرسل أن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى، من هنا لزم ألا يكون في سلوكيات الرسل عليهم الصلاة والسلام أدنى ريبة تعطل المهمة التي من أجلها أرسلهم الله تبارك وتعالى. الحكمة من التبليغ، ولا أقول الغرض لئلا أضع كلمة ربما حركت معنى لا نريده فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وهذا المعنى لا مانع من أن نذكر به، إن أفعال الله عز وجل لا تسعى لتحقيق أغراض، إذ إن الله عز وجل فعال لما يريد، وإنما أفعال الله لا تعر عن حكمة. وفرق بين الغرض الذي يسعى إليه من سعى إليه يكمل به نقصا فيه أو ليحقق مقربا من المعارف، وبين أن يجلي الله عز وجل أنوار اسمه الحكيم في كل ما بث في هذا الوجود. ومن جملة ما بث في هذا الوجود أن أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. إذن اقتضت حكمة التبليغ أن يكون الرسل على أرقى سلوك، هذا معنى مهم جدا. والمعنى الثاني من جملة ما أيد الله عز وجل به الرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من الله أن أظهر على أيديهم الخوارق التي لا يقدر عليها سوى الله تبارك وتعالى. فلما كانت المعجزة دليل تصديق للرسول الذي أظهر الله عز وجل المعجزة على يديه، كان ذلك بمثابة عصمة الرسول من أن يأتي بأي سلوك يناقض منهج الله تبارك وتعالى. إذا أيد الله عز وجل الرسول بمعجزة، جاءت المعجزة تصديقا لهذا الرسول في دعواه الرسالة، معنى ذلك أنه لا يمكن لهذا الرسول الذي أيد الله عز وجل بمعجزة أن يعصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأنه لو كان يعصي الله وقد أيده الله بمعجزة، معنى ذلك أن الله عز وجل يؤيد العاصي، والله عز وجل لا يؤيد العاصي. المعنى الثالث والأخير والذي يدخل به مباشرة فيما نحن بصدده، وإن كنت أعتذر عن الإطالة والدندنة المستمرة حول هذا المعنى، لأن صور الرسل عليهم الصلاة والسلام قد شويت أيما تشويه على ألسنة الأقوام السابقين. وجدنا من الأقوام من رفع الرسل إلى مصاف الإلهية، وجدنا من الأقوام من خفض الرسل إلى أسفل سافلين حتى نسبوا الرسول إلى الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد نسبوا للرسل ما لا يليق بأدنى مخلوق يدب فوق هذه الأرض. لهذا ولغيره، ومن أجل أن نكون مطمئنين كل الإطمئنان إلى اتباع خطوات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، وجدنا أنفسنا أمام أمرنا الله عز وجل بالاقتداء الكامل بالرسول، ولو أنه كان يعصي لكان أمر الله لنا بالاتباع المطلق أن نتبعه في المعصية. كيف يأمرنا الله عز وجل أن نتبعه بالمعصية لو علم أنه يعصي لما أمرنا بالاتباع المطلق له؟ كيف يأمرنا الله عز وجل بالمعصية وقد نهانا عن المعصية؟ كيف يأمرنا بالمعصية وشرع الله تبارك وتعالى يقوم أساسا على افعل ولا تفعل، يقوم أساسا على تمهيد الطاعة لله تبارك وتعالى. إذن الأمر بالاتباع المطلق للرسول يقتضي أن يكون معصوما. تأييد الله عز وجل الرسول بالمعجزات إنما يقتضي أن يكون الرسول معصوما. الحكمة من إرسال الرسل كمال التبليغ، وكمال التبليغ يشوه صورته ويضعف موقف الرسول إذا كان للرسول من السلوك ما به تنفر عنه القلوب. كل هذا ومعه الكثير نجد أنفسنا بين يديه تدليلا على عصمة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. قلت بعد هذا سندخل مباشرة، ولكن عندنا معنى لا بد لنا من أن نعرض له، وهو هناك مواقف وقفها الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، هناك أحاديث جاءتنا عنه صلى الله عليه وسلم، هناك آيات إنما تضمنت مواقف. هذه المواقف ربما خيل للناظر إليها بادي الرأي أن ثمة معصية، فماذا نقول في الآيات التي ربما فهم منها المعصية؟ ماذا نقول بالأحاديث التي ربما نفهم من ظاهرها أن ثمة معصية؟ ماذا نقول بما ثبت من مواقف ربما إذا لم تفهم الفهم الصحيح وصلنا إلى أنه يمكن أن يقع في المعصية؟ كل هذا سواء كان آية قرآنية أو حديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم أو موقف من المواقف الثابتة والتي تدل ظواهرها على ما يناقض ما قررناه من وجوب العصمة للرسل، كله مؤول وكله إنما يوضع في اعتباره. كل حديث كل نص ينبغي أن نفهمه على ضوء العصمة. فإذا فهمناه على ضوء العصمة وجدنا أنفسنا أمامه، هل من معصية قبل ورود الشرع؟ ليس هناك ما يسمى بالمعصية قبل ورود الشرع، يعني قبل أن آمرك وأنهاك. أيمكن أن أقول لك عصيت؟ تقول لي فيما عصيت؟ أقول لك أنا ما أدري، أقول لك أنا ما أمرتك أصلا، فكيف أنسبك للمعصية قبل أن آمرك وقبل أن أنهاك؟ إذن ما قبل النبوة إن عنا أمر من الأمور يمكن أن نفهم منه ما يخدش وجه العصمة أيما خدش مهما كان ضئيلا، نقول هذا بالحقيقة لا يرجع إلى المعصية. لماذا؟ قال لأنه ليس هناك شرع سابق على إرسال ذلك الرسول حتى نحاسبه وفقا لهذا الشرع. بمعنى قبل أن ينزل الأمر بالزكاة، هل يعتبر الصحابة الذين لم يخرجوا الزكاة قبل الأمر بمشروعية الزكاة وقد شرعت الزكاة في المدينة المنورة؟ أنا أستطيع أن نقول إن الصحابة كانوا مانعي الزكاة، لا يمكن أن نقول إنه مانعي الزكاة. وفي المقابل حيث يشرب من شرب من الصحابة الخمرة قبل أن ينزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، هل نعتبر هذا الصحابي قد فسق بشربه الخمر ونقيم عليه حد شرب الخمر؟ قال لا يجوز لنا ذلك. لماذا؟ لأنه لا عقوبة إلا بنص، وحيث يوجد النص وقتها يمكن أن نتحاسب بين يدي النص. وبهذا نجد أنفسنا أمام استدل بعضهم على عصمة الأنبياء من بعض أفراد المعصية، يعني الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بالاتفاق هم معصومون بعد النبوة. قبل النبوة بالاتفاق معصومون عن الشرك عن الكفر بالله تبارك وتعالى، معصومون عن الفواحش الخلقية التي تنزل من مراتبهم العلية، ذلك أنهم قد رسموا قبل النبوة وبعد النبوة عن الكبائر، رسموا قبل النبوة وبعد النبوة عن الكفر. يبقى مسألة الصغائر، قضية الصغائر مر معنا أن من نظر إلى الصغائر على أنها يعصى بها الله تبارك وتعالى قال لا صغائر وإنما كلها كبائر، ولكن هذا التقسيم لم يرتضيه العلماء، وإنما جمهور العلماء على أن هناك صغائر وهناك كبائر. فالصغائر التي لا تنزل بمقاماتهم العليا هذا يمكن يتصور أن تصدر عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. استدل هؤلاء على عصمة الرسل من بعض أفراد المعصية على تقدير وقوعها منهم، يعني على افتراض أن ثمة معصية وقعت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على هذا الافتراض نقول ألا ترون بأن هذه المعصية التي افترضنا وقوعها إنما تجعل القلوب تنكر عن كل من كانت هذه سبيله فيفوت ورد التبليغ. إذن من حكمة الله بإرسال الرسل ومن حكمة الله بعدم تفويت غرض التبليغ ومن حكمة الله بشيوع وزنوع رحمة الله عز وجل حيث أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي أيد الرسل بالمعجزات إنما لم يبخل سبحانه وتعالى على الرسل بنقاء السلوك، حيث إن سلوكهم النقي مسوغ من مسوغات المتابعة، حيث يأتيك النظيف الذي ما تلوثت يداه بسرقة ويلقي عليك محاضرة في خطورة السرقة، الذي ما تلوثت يداه بتلوث رشوة فيلقي عليك محاضرة برشوة، هذا أنا أدعى بأن أستمع إليه وأستجيب لما وجه إليه. أما إذا كان مرتشي ابن مرتشي ابن أم مرتشي معنى ذلك أني ربما استمعت له وقلت والله الكلام فاخر ولكن السلوك إنما لا يفاصر به. يقول هنا يفوت غرض التبليغ إذا افترضنا المعصية، وحيث إن الله عز وجل أرسل الرسل ليبلغوا يقتضي هذا أن لا يكون في سلوكهم ما ينفر القلوب عنه. قال السعد يمنع ما يوجب النفور منهم. قبل النبوة لا يمكن أن يكون في حياة أي رسول ما ينفر منه. هناك أمور منفرة نفرة بالغة حادة، هناك أمور ربما لا ينفر منها إلا بعض الناس، هناك أمور ربما كانت من الرقة لمكان، حيث إننا نجد الجم الغفير من الناس لا يبالون بها، وربما وجدنا ثلة قليلة من الناس إنما هي التي ربما خدشت وجه الجمال في حياة الرسول، حيث يظهر على وجهه ما يظهر من سلوكيات. هنا يقول الشيخ: عمر الأمهات لا سمح الله فيما يتعلق بالأنبياء لا يمكن أن تكون أم النبي من المميتات والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا الصورة صارخة. هذا فيه رد غير مباشر على اليهود الذين اتهموا السيدة مريم عليها السلام بما اتهموه بها أو اتهموها به، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام نقاء الأمهات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بأنه ما ولد من سفاح وإنما ولد من نكاح، وهذا ما قرره عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم بالأحاديث الصحاح. يقول: تعوري الأمهات والفجور، حتى ولو أنه فعل ذلك لا سمح الله وتاب طبق الوصن، يذكر الناس إذا ما كان ذا سلوك فاجر وجاءهم يردهم عند الله عز وجل، كلما حدثهم استنبش بحديثه صورته الشائعة السابقة على نقائه وصفائه. وكل هذا يجلي عظمة الله عز وجل في حكمته، حيث اختار لمن يحمل رسالاته إلى الناس من أرقى القوم، من أوضح القوم، من أصفى القوم، من أسمى القوم. الصغائر الدالة على الخفة لا يمكن أن ينسب لرسول، الصغيرة تدل على الخفة. ضربوا لذلك مثلا كأن يكون ماشيا في الطريق فينقض على لقمة يسرقها ويشرد، صورة من الصور لا يشترط أن تتحقق من حيث هي، وإنما كل صغيرة دالة على الخفة هذه ينقى عنها سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جاء في الملل والنحل أنه بيقين ندري أن الله صان أنبياء عن أن يكونوا لبغية من أولاد بغي، بل بعثهم الله في حسب قومهم، فإذا شك في هذا فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به. هذا باتفاق، كل ما يؤذى به الرسول بعد النبوة إنما عصم به قبل النبوة. هذا وعصمة الأنبياء واجبة. عن أي شيء واجبة هنا؟ طبعا قلنا بالعصمة العامة لأن نريد أن ندخل في العصمة الخاصة، عصمة الأنبياء عن الكذب في الأخبار عن الوحي. يستحيل أن يبلغ الله عز وجل رسولا من الرسل الذين اختارهم بأمر من الأمور ثم يضيف له أو يحذف منه، وإنما يبلغه كما وعاه عن الله تبارك وتعالى. أو يستحيل أن يأتي النبي ليقول أوحى الله إلي والحال أنه ما أوحى إليه. إذن عصمتهم عن الكذب في الأخبار عن الوحي واجبة دون الأمور الوجودية، لا سيما إذا لم يقر على السهو. لو افترضنا أن سهوا وقع به نبي من الأنبياء كان يسهو في الصلاة فيقوم إلى الثالثة قبل أن يجلس جلوس الوطن، يمكن هذا أم لا يمكن؟ قال يمكن هذا، النسيان يتصور بحق النبي والسهو يتصور بحق النبي، ولكن إذا سهى هل ينبه على سهوه؟ ينبه على سهوه، سهى من حيث بشريته ونسي من حيث بشريته، وآدم عليه الصلاة نسي، والنسيان إنما ينحدر في ذرية آدم عليه أفضل الصلاة وتبدأ فيه، والنسيان جزء من حياتنا. ولكن أيمكن، وهذا ما قال العلماء، أيمكن أن يبلغ بآية من الآيات فينسى أن يبلغها؟ قال لا يمكن ذلك. متى إذا يكون النسيان؟ يكون النسيان على اقتراب وقوعه بعد التبليغ، هو معصوم أن ينسى قبل أن يبلغ. هذا ما يتصور في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا ماذا قال الله عز وجل؟ حتى لا تقول لماذا كل هذه التضحيات في هذا الشأن، قال سنقرئك فلا تنسى. هنا لا ليست ناهية وإنما ناهية، ليست ناهية، لا تنسى، لا تنسى ذكر الله، يكتبون على ظهر السيارة لا تنسى فقط، لا ناهي وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا ناهي وعلام جزم حذف حرف العلة. أما سنقرئك فلا تنسى، يعني ضمن الله عز وجل له ألا ينسى ما يقرئه الله عز وجل إياه. لكن ما الذي جاء بعد ذلك؟ إلا ما شاء الله. لماذا جاء الاستثناء؟ قال يبقي أمر البشرية مستقرا في شخص النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمكن أن يكون ذلك، لكن نرجع مرة ثانية، لا يمكن أن ينسى أمرا أمره الله بتبليغه فينسى أن يبلغه. أما قبل النبوة فهي غير واجبة، إذا أجازوا عليهم الذنوب يعني المعصية ليست واجبة قبل النبوة، وإذا أجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة وتأولوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم. هناك من العلماء من ذهب إلى أننا نحن مع النصوص، كل نص ظاهره دل على مخالفة وقع بها نبي من الأنبياء فهذا إنما يحمل على ما كان قبل النبوة، مثل قتل موسى عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل القبطي، قتله قبل النبوة أو بعد النبوة؟ قتله قبل النبوة، لأن النبوة متى جاءته؟ جاءته بعدما توجه إلى مدين، وبعدما أمضى فيها السنوات التي أمضاها بالعقب، ثم رجع في طريق رجوعه أوحى الله عز وجل إليه بنبوته. ثم هذا القتل يمكن نحن أن نقف أمام القتل، هو لم يقتله وإنما وكزه، والوفد في الأصل لا يحصل القتل. وإذا أنت رجعت الآن إلى محاكم الجنايات عندنا وجدت ما يسمى بالقتل العمدي وقتل الخطأ، الفرق الآن إذا أمسك المسدس وأفرغ كل طلقاته في رأس غريمه قال أنا والله قتلت خطأ ترى سامحوني، كل من قال لك بأننا سنسامحه؟ المسدس يقتل؟ نعم عادة يقتل. وأنت ماذا فعل؟ فعل كذا وكذا وكذا. لكن لو فرض أنه دفعه والشهود حاضرون، دفعه فما وقع سبحان الله، كان الأجل منتهي بدفعته. هل الدفعت ميت؟ الدفع لا تميت. قالوا إذا استعمل آلة، وهذا في المحاكم، إذا استعمل آلة لا يقتل بمثلها يكون قتل خطأ. أما إذا جاء بالسيف وقطع رأسه وقال والله خطأ ترى سامحوني، قل لا، السيف يقطع الرؤوس في الأساس. إذا استعمال الآية التي تقتل واستعمال الآلة التي لا تقتل، نفرق بها بين الخطأ وبين العمد. ومثل هذا قل في كل صور القتل الخطأ أو العمد أو شبه العمد. فموسى صلى الله عليه وسلم موسى فقضى عليه، ما قال فقضى عليه، قال وكذه، فالوكدة إنما قضت عليه. طبعا هذا لون من ألوان مسيرة في النصوص. ثم يأتي البغدادي ليقول الجمهور من أصحابنا على أنه لا يمتنع عنهم، يعني عن الأنبياء، كبيرة قبل النبوة فضلا عن صغيرة. لماذا هذا؟ قال لأننا لو سلمنا بما ذهب إليه هؤلاء لكنا قد سلمنا بجواز وقوع، جواز الوقوع لا بتأكد الوقوع، يجوز أن يقع ذلك. وحيث جوزنا، جوزنا بناء على القاعدة التي ذكرتها في البداية، قل قبل النطق لا تجريم، لا نقول أنها معصية قبل وجود النطق، وهو لن يوحى إليه بعده. لو أنه أوحي إليه لما خالف ما أوحى الله عز وجل به إليه. يقول إذ لا دلالة المعجزة على انتفائها عنهم قبلها ولا سمعي يدل عليه، يعني ليس لدينا من النصوص ما يؤكد عصمتهم قبل النبوة، ما عندنا نص صريح، عندنا توهم كما طرحنا. وأيضا المعجزة أيضا الله عز وجل الأنبياء بالمعجزة، متى كانوا أنبياء؟ كانوا أنبياء بأول وحي أوحى الله به إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الظاهرة وقبل مجيء جبريل لم تكن هناك نبوة، وإنما كان إعداد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متى بدأت النبوة؟ بدأت بقول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم ينزل بقوله تعالى اقرأ. قبل ذلك لا نبوة وإنما تهيئة فقط. هل المعجزة التي أظهرها الله عز وجل على يد الرسول تصديقا له بدعواه هل هي دالة على عصمته قبل النبوة أم أنها من النبوة فما بعد؟ قال من النبوة فبعد. لا مانع من هذا التدقيق والتحقيق، لكن تبقى رائعة مشرقة في أذهاننا. الأنبياء هم قمة البشرية تطورا وقولا وفعلا وحالا وسلوكا، هم أعرف الناس بالله عز وجل، ومن كان الأعرف كان الأتقى وكان الأحب وكان الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. بل إن العلماء كما ذكرت في مدارس سابقة قرروا بأن الأنبياء دائما عاكفين على حضرة الله تبارك وتعالى، عاكفون في حضرة الله لا يخرجون، فهم بين مقام الشهود ومقام المراقبة، بمعنى هم قد حققوا جميعا مقام الإحسان الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. كان هذا قبل النبوة لأنهم عارفون بالله، لم يكونوا جاهلين بالله عز وجل طرفة عين. كل العلماء حتى الذين قالوا بجواز وقوع معصية قبل النبوة اتفقوا على أنه الجهل بالله قبل النبوة ومع النبوة وبعدها رسم منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكون النبي جاهلا بالله عز وجل، لا يدري ما صفات الله، ما صفات كماله، ما صفات جماله، هذا مما لا يتصور. ولد عندنا نص، وحينما نأتي بالنص إنما نأتي بنص على أنه نموذج يمكن أن نفهم سائر النصوص وفقا لهذا النص، على أننا سنجد أنفسنا إن شاء الله عز وجل في المجالس اللاحقة بين يدي نصوص بعينها، كقوله تعالى عبس وتولى وما قصة ذلك. سنجد أنفسنا أمام قضية التأثير التي قال فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم. كل نص يوهم يشك به يمكن أن يأتي من يأتي ليفهمه فهما معروفا، هذا سنفصله تفصيلا إن شاء الله عز وجل دون تمحل، وإنما نعرضه كما هو من خلال السياق ومن خلال الألفاظ ومن خلال النص بكل عطاءاته. سنجد أنفسنا أمام عظمة الرسول فيما كان عليه لما نزل عتاب الله عز وجل عليه. ورد عن أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون يعني الناس لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا. هذا اسم المقام المحمود الذي به يبدأ الله عز وجل حساب الخلائق قبل أن يبدأ الحساب، يشد على الناس حالهم الذي هم فيه حتى أن شدة الحال هذه تدعو الناس إلى أن يقال منهم خذونا إلى النار وأريحونا مما نحن فيه لشدة الموقف. يقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، من مكاننا إذا المكان نفسه الحش نفسه الضغط نفسه دنو الشمس من رؤوس الخلائق ارتفاع منسوب العرق الذي يغوص به الناس مع سبع أعماله على أن السبع الذين يظلهم الله في ظله وكل من ألحق بهؤلاء السبعة هو في مأمن من كل هذه الأهوال. يقولون يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون استشفعنا على ربنا حتى يريحنا مكاننا فيأتون آدم. طبعا إلى من يتوجهون بالشفاعة؟ يتوجهون إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم الذين بلغونا رسالات الله عز وجل، نرجع إليهم لنسأله من يسأل الله عز وجل أن يبدأ الحساب. فيقول أنت الذي خلقك الله بيده، وهذا له من ألوان التلطف في الاستشفاع، يعني أن تأتي إنسان لك عنده حاجة أن تطلب حاجتك مباشرة ما أظن أنه مما يليق، ولكن مما يليق أنه أنت أهل الكرم وأهل الجاه وأهل الفضل وأنت ذكرك عقب وأنت ياسمين وأنت ورد وأنت فل فاقضي لي حاجتي. حتى لو لم تقل له اقضي لي حاجتي امدحه بقلة طيب اطلب ماذا تريد؟ فقالوا أنت الذي خلقك الله بيده واحد ونفخ فيك من روح اثنين وأمر الملائكة فسجدوا لك ثلاثة فاشفع لنا عند ربنا يا رب ما دام انت هذا مقامه فما عليك إلا أن نسألك وتجيب إن شاء الله عز وجل. فيقول لست هناكم، لست أنا الذي يمكن أن يفعل ذلك. ويذكر خطيئته، ما خطيئته؟ أكل من الشجرة. هل عذره الله؟ عذره الله عز وجل. هل قبل الله عز وجل رجوعه إليه؟ قبل الله عز وجل رجوعه إليه. قبل رجوعه إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عذره الله، قال فنسي ولم نجد له عزما. ومعلوم من الشريعة أن النسيان موضوع عن هذا الإنسان، إذا في عذر، إذا هناك حكمة. وذكرنا وقتها بأن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بين أنه سيخلقه ليكون خليفة في الأرض. إذا في علم الله وقد كشف هذا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن آدم سيكون في الأرض. لكن شاء الله عز وجل أن يمر آدم على ما مر به في صيغ معينة لحكم منها تدريب بني آدم على أن يحسنوا التعامل مع الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العارفون بالله عز وجل آدم أول من فتح باب التوبة وعرفنا كيف نرجع إلى الله عز وجل إذا دللنا. ويعلم الله تبارك وتعالى أننا نسنا بمعصومين، ولو لم يأكل آدم من الشجرة ويكون من الشجرة ويكون منه ما يكون، لولا أنه علمنا كيف نتوب ونرجع إلى الله لكان لابد لغير آدم من أن يفعل ذلك، فيكون ما فعله سنة لمن يأتي بعد هذا الذي أساء أو أخطأ أو عطاء ثم رجع إلى الله عز وجل فقبله الله تبارك وتعالى. هي ترى ترجع إلى أسماء الله عز وجل، ترجع إلى أسماء الله. ما أريد إلا فقط إضاءة قصيرة جدا من أسماء الله التواب، من أسماء الله التواب. هل باسم الله التواب ظهور؟ ينبغي أن يكون له ظهور. لو لم يكن هناك مذنب يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، كيف يتجلى اسم الله أو كيف يتجلى الله باسمه التواب؟ ومن هنا قال العلماء سألت الأسماء الله عز وجل أن يؤتيها مقتضياتها من أسماء الله الخالق، فكان الخلق ظهورا لاسم الله الخالق. وهكذا قل في كل اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل المميت. طيب لو ما في موت كيف يظهر اسم الله عز وجل المميت؟ هذا الاسم له تعلق في الدنيا، اسم الله المميت يعني يرجع إلى صفات الأفعال، اسم الله المميت. لكن في الجنة ما عاد يتجلى اسم الله المميت، ما تجلى الله المميت باسم المميت لأنه لا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود. إذن هي لون من ألوان التعرف إلى أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. نقول قال القاضي عياض استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء، لأنه قال ذكر خطيئته، وهنا ملحوظة مهمة جدا. قال لا نقول آدم عاصي فاسق كذا كذا كذا، لا يجوز على الإطلاق، ولا يقول هذا إلا أحمق. ولكن إذا سئلت أذكر قول الله عز وجل، الله عز وجل له أن يحكم على خلقه بما شاء، فعصى آدم ربه، فعصى عصى، وعصى آدم ربه عصى. هكذا قال الله عز وجل، الله عز وجل قال عصى. أما أنت تشتق تنفعل وتلوح به أو تغير به على حسن آدم عليه السلام أبيك، فهذا لا يحوه بحال من الأحوال. نذكر النص إذا ما سئلنا عن النص، والأولى حيث نذكر النص أن نبقى متأدبين مع حضرات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا لا يقال إنهم خطؤون. إذا ذكرنا كل ابن آدم خطأ هذا أحمى الطعام، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. من الذين عصمهم الله؟ لا عصمة إلا لأنبياء عليه الصلاة، الأولياء لا عصمة لهم، لكنهم محفوظون. يقول وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة، هذه من الفقرات المهمه جدا. معصومون من الكفر بعد النبوه، وكذا قبلها الكفر لا يمكن ان يقع فيه النبي بحال الاحوال، لا قبل النبوه ولا بعدها. ثم يقول: وكذا القول في كل ما يقدح في الابلاغ من جهه القول، يعني هل يكذب النبي؟ لا يمكن ان يكذب بحال من الاحوال. واختلفوا في الفعل فمنعه بعضهم حتى في النسيان، قالوا النبي حتى لا ينسى، واجاز الجمهور السهو لكن لا يحصل التمادي. هي نقطة ايضا بارك الله، يعني لا يستمر في السهو، لو انه سهى وسهى وسهى حتى انه لا ينبه ويقول لا يصح ذلك. لماذا هذا الكلام نؤكد عليه؟ قال حتى لا ياتي متقون ويقول طيب وما ادرانا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي عن امر من الامور وبقي ناسيا له. لا، لا يمكن ان يستمر في النسيان ولا في السهو، وانما لو افترضنا انه نسي بطبيعه البشري فان هذا لا يتمادى فيه، وانما ينبه على ذلك من الله جل جلاله. ظهر جماعه من اهل النظر الى عصمتهم من الصغائر مطلقا، واول الاحاديث والايات الوارده في ذلك بضروب من التاويل منها ان الصادر عنهم اما ان يكون بتاويل من بعضهم، او الصادر عنهم يكون بسهو، او يكون باذن، لكن خشوا ان لا يكون ذلك موافقا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة. يعني ممكن أنا عليه السلام لمقامه من الله عز وجل اعتبر ما وقع به وإن كان نسيانا خطيئته، قال وذكر خطيئته. من بعد كلما كنت أقرب للملك كنت أشد تمسكا بآداب مجالسة الملك. الأحمق وحده الذي لا يجمع الأدب ولا حق التعامل، أما كلما ارتفع مقامك كنت أشد محاسبة لنفسك من غيرك. ربما أحدهم كان يشرب خمرك وأنا ماذا أفعل؟ أنا الحمد لله لا أؤذي الناس ولا كذا، أنا كل شيء عم سوي كذا وكذا. بعضهم ربما إذا تأخر عن صلاة الفجر يلوم نفسه أسبوعا كاملا. وقد عرفنا من سير الصالحين كثيرا من مثل هذه المحاسبة الدقيقة التي إذا شهدناها في الأولياء فهذا يدلنا على أن الأنبياء مقاماتهم أعلى بكثير بكثير من مقامات الأولياء. إذا كان الأولياء من يحاسب نفسه على القشة، على الشعرة، يحاسب نفسه على الهفوة، يراقب قلب قلبه حتى لا يدخل هذا القلب أدنى ما يبعده عن الرب تبارك وتعالى، فكيف بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التحسين. إذا أشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة لقربهم من الله عز وجل. هذا هو أروع المقالات في تأويل ما صدر منهم، يعني ما صدر منهم لو أنه صدر من غيرهم لكان مما يعد خطيئة تتناسب مع من أخطأها، ولكن حيث صدرت منهم فهي أعلى في المؤاخذة والمحاسبة. ربما لو صدر مثل ما صدر منهم عن أي إنسان آخر ربما لا يلتفت إليه، أقول ربما لا يلتفت إليه، لكن منهم إنما نحاسبهم محاسبة أشد. مثال: لو افترضنا أنك من البطانة، والبطانة هم الألصق بالرجل، ألا ترى معي بأن الثوب له بطانة؟ ألا ترى معي بأن البطانة هي التي تلامس الشعر والبشر والجلد؟ هم من البطانة، يعني الأقرب. لو افترضنا أن الأبعد منك قد خانك خيانة، والأقرب منك قد وقع في مثل ما وقع فيه الأبعد، أيهما أشد لوما له، الأقرب أم الأبعد؟ قال الأقرب، لأنه أنت تقول أنا ما كنت أتصور أنه سيكون منك ذلك، تقول ما كنت أتصور، أما الأقرب أمر عادي جدا، ومن هنا كانوا أشد مراقبة لله تبارك وتعالى. هذا أرجح الأقوال. يبقى عندنا فقرة تتعلق بمذهب المعتزلة، حيث إنهم قرروا العصمة، ومذهب أهل السنة والجماعة حيث قرروا العصمة كذلك. ما مرجع المعتزلة في تقريره العصمة؟ قال المعتزلة بعصمة الأنبياء مطلقا، لكن ما مرجعهم في ذلك؟ يعني على ما ارتكنوا، على ما إلى ما رجعوا حينما قالوا العصمة؟ قال عندهم الذنب يكفر صاحبه، الذنوب تكفر عندهم، التكفير للذنوب. صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة عندهم، ولا يحاسب محاسبة الكافر بالنار، وإنما يكون بالنار. فحيث ذهبوا هذا المذهب وقالوا بمنزل بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة، وهذا سيأتي إن شاء الله بلوم التفصيل. عالمون قالوا بالعصمة، قالوا بالعصمة لأنه أيا يمكن أن يأتي من نبي من الأنبياء لم يقول بعصمته يدل على أنه يدخل الكفر، ولا يجوز على النبي الكفر. أما منزع أهل السنة والجماعة قال منزعهم قريب جدا، ألسنا مأمورين بالاقتداء بهم في أفعالهم؟ مأمورون بالاقتداء بهم. فلو جاز من النبي أن يقع في المعصية للزم الأمر بالشيء والنهي عنه في حالة واحدة، من جهة ينهانا الله عز وجل عما وقع فيه النبي، ومن جهة يأمرنا بأن نقتدي بالنبي فيما وقع فيه، وهذا لون تناقض أو هو من الباطل الذي لا يمكن أن يتوب. جميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه، وإن كانت تفاصيل وإن كانت أقوال. أكل آدم من الشجرة كان عن نسيان. طيب لكن لنوح عليه أفضل الصلاة والسلام كثير، نادى نوح ربه تبارك وتعالى قال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. لماذا سأل نوح عليه السلام ربه تبارك وتعالى ابنه أو نجاة ابنه، مع أنه قد دعاه يا بني كم معنا ولا تظن مع الكافرين؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان مغرقين. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل لما أوحى لنوح عليه الصلاة والسلام بأن يجعل في سفينته من كل زوجين اثنين وأحلف إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فإن من وأهلك الكل. لم يلحظ الاستثناء على أنه استثناء من الأهل، ابنه من أهله وأهله، إلا من سبق عليه القول، فرجح جانب الرحمة، وهذا بدافع الأبوة، ولا مانع من هذا على الإطلاق. لو أن الله نهى بمعنى لا تدعو ولدك إلى أن يركب، أتظن بأنه يدعوه؟ والله لا يدعوه. إذن بقيت المسألة مسألة الترجيح، على معنى لما جاء النهي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أن يستغفر للمنافقين، ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو أعلم أنه يغفر لهم إذا استغفرت أكثر من 70 استغفر، على جانب رحمة واضح تماما. وأبى إلى أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إكراما لولده ورجاء أن يرحمه، ما بقى العظيم. قال من منع عن الصلاة عن المنافقين إلا بي ولا تقوم على قبر، ما تقوم، نهاه عن أن يصلي على منافقين. ومن هنا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، كان حينما يأتي منافق لا يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بسبب من الأسباب، حتى يبقى الأمر في دائرة السر. فكان بعض الصحابة يعلم بأن حذيفة يعلم، فكان يرى إذا كان حذيفة قد ابتعد عن جنازة يبتعد معه، لم يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لكن يبقى الأمر احتمالي مضمون، المضمون ليس على سبيل اليقين. ومن الأدلة أن عمر طرق الباب على حذيفة من الليل قال له أسألك بالله أذكرني رسول الله في المنافقين؟ فأسألك حذيفة قال له والله والله لا أقولها لأحد بعدك، لكن أنت استهلكني. إذن هذا الأمر يرجع إلى الاحتمال. نوح لما سأل ولده أن ينجيه الله عز وجل من باب الاحتمال، عسى لعل، ولا يضره ذلك، بل أظهر ذوب الأبوة وعظمة الأبوة وعطف الأبوة. أما مقالات إبراهيم فكانت معاريض، فنأتي قتيل موسى كان كافرا، يعني قتيل كان كافرا. أما قضية المعاريض هذه مر معنا فيما يتعلق بثلاث كذبات سميت كذبات وإن كانت هي معاريض، لون من ألوان تضخيم فعلي بحيث انه وقع من مثل خليل ابراهيم عليه السلام، والا هي معارف انت لو قلتها لا شيء عليك على الاطلاق. لما سالوه انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فكك العباره، ماذا قال ابراهيم عليه افضل الصلاه واتم اليقين؟ قال وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ لم يقل لا لم انا او لا، ما قال هذا الكلام، قال بل، يعني اتركونا من هذا السؤال، بل اداه اضرار، دعوكم الى انت، وتعالوا حتى نفهم بصوره اخرى، يعني هو ملك جمام الحوار الان، بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون، والحال انهم لا ينطقون، اذا لم يفعله كبيرهم. ترجع بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون، حتى يكون الامر محتمل، وهذا هو المعرف، معرف كلمه تقال جمله تقال لها ظاهر ولها باطن، اراد هو بظاهرها ان يوهم من يساله عما يساله عنه، ومن هنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون، اعجب فاسالوهم وخلي السياق على ما هو عليه، بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون، لم ينطقوا لا ينطقون معناها لم يفعله كبيرهم، مع تبخيل انا الذي فعلته. ومثلها لما حافظ على زوجه ساره فقال لها ان قيل لك من انت ما تكوني مني؟ فقولي انا اخته وانا والله اخوك في الله. هو زوجها وهي زوجته، وهذا ليس من الظهار، ليس من الظهار الذي نهت عنه شريعه الله عز وجل. ومن هنا لا يسوغ الان ان يقول الزوج لزوجتي يا اختي، او اذا قال يا امي، اذا قال يا امي خرب بيته صار الظهار، هي ليست امه وليست اخته وانما هي زوجه. لكن في المقام الذي كان فيه ابراهيم وكان زوجه وكانت محاصره يعتدى عليها، ان لم تكن غير زوجه، لانه قال انا اخته، اذا سالوك قولي انا اخته، فبذلك نجاها عليه الصلاه والسلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.